أسرى مسجده عام 818 هجرية، اختار مهندس الجامع برجي باب زويلة وأقام عليهما مئذنتي الجامع. ويذكر المؤرخ الشهير القلقشندي الكثير عن باب زويلة، ويورد في كتابه صبح الأعشى أبياتا من الشعر كتبها علي بن محمد النيلي تتحدث عن عظمة هذا الباب، ومنها قوله: يا صاح لو أبصرت باب زويلة لعلمت قدر محله بنيانا. لو أن فرعونا رآه لم يرد صرحا ولا أوصى به هامانا. ويطلق العامة على باب زويلة بوابة المتولي، حيث كان يجلس في مدخله متولي تحصيل ضريبة الدخول إلى القاهرة. المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي وهو الإيوان الغربي داخل جسم بوابة زويلة، والإيوان ده استحدثه الملك المؤيد شيخ المحمودي في الفترة الملوكية عشان منه يراقب المواكب الحج اللي ماشية من أو عبرة من خلال البوابة. البوابة دي على الصعيد التاريخي كانت بتتسمى بوابة زويلة، لكن على المستوى الشعبي أو المجتمع عرفها باسم بوابة المتولي، وظهر اسم المتولي تحديدا بعد الفترة العثمانية من تاريخ مصر. وفي الحقيقة تضربت الأقوال حول مرجعية المسمى لفكرة المتولي. البعض قال إن المتولي ده هو جابي الضرائب أو متولي الحسبة اللي كان بيقوم بعملية مراقبة الأسواق ومنع الغش والتدليس في الأسواق، وأخذ مكانه ده على اعتبار أهمية البوابة كنقطة اتصال زي القاهرة وما بين بقية المدن الأخرى من مدن العوام. لكن الرواية الأخرى والأكثر شعبية هي فكرة إن الولي ده هو امتداد للأساطير الدينية اللي بتعتقد في الموروث الديني لدى المجتمع. لم تظهر فكرة بناء البوابات حول المدن في مصر سوى في عصر الدولة الفاطمية، عندما جاء جوهر صقلي يقود قوات الخليفة المعز لدين الله الفاطمي من القيروان لدخول مصر، حيث قام بتأسيس مدينة القاهرة التي لم تعرف بهذا الاسم إلا بعد 4 سنوات من إنشائها. وعند قدوم المعز لدين الله إلى مصر يذكر المقريزي أن حصن القاهرة قد أطلق عليه في أول الأمر اسم المنصورية، تيمنا بتلك الضاحية التي أنشأها المنصور والد المعز بجوار القيروان. ثم تغير الاسم إلى القاهرة، ثم أطلق عليها القاهرة المحروسة في عهد الخليفة الحاكم، إلا أنه في عهد المستنصر أصبح اسمها المعزية القاهرة المحروسة، ثم تغير مرة أخرى إلى المعزية القاهرة في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله. ومن المرجح تاريخيا أن يكون القائد جوهر الصقلي قد اختار لها هذا الموقع لاعتبارات عسكرية، ذلك أن جبل المقطم الذي يقوم ناحية الشرق منها يعتبر بمثابة خط دفاعي حصين وفرته الطبيعة، ولم يكن في المكان كله سوى دير قبطي قديم هو دير العظام، وبستان جميل يعرف بحديقة كافور الذي حكم مصر قبل مجيء الفاطميين. وما إن وضع العمال القوائم الخشبية لتحديد الحصن الجديد أو القصر الجديد الذي سيكون مقرا للخليفة الفاطمي، حتى حدثت واقعة لها العجب يحكيها لنا المؤرخون. في الحقيقة قبل سنة 926 ميلادية ما كانش موجود في المكان ده غير دير قبطي قديم سمي بدير العظام، وكان تحديدا موقعه في المكان الموجود فيه حاليا جامعة عين شمس، واتهد واتنقل الى منطقة دير الملاك، وكان موجود في نفس المنطقة بستان اخر وهو بستان كافور، وكافور ده هو الحاكم اللي حكم مصر قبل العصر الفاطمي. في سنة 969 تحديدا جم جماعة من المغرب منتسبين إلى سيدة وليس رجل، وهي السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لنقل مقر الخلافة الفاطمية من مدينة المنصورية بتونس إلى مدينة القاهرة بمصر، وذلك لتكريس المذهب الشيعي. وتم البناء القاهرة في احتفالية بنائية مهيبة أو ما يسمى بالبيلدينج سيرموني، كانت على أثرها اختيار مدينة القاهرة. اتقلت الحدود، اتنصبت القوائم الخشبية، وتم وضع أحبال عليها، اتعلقت عليها أجراس انتظارا لقدوم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وكان متفق عليه ان دق الاجراس دي هيتم بمعرفة المنجمين اذانا في بدء للبدء في عملية البناء. لكن في الواقع حصل شيء عجيب وغريب سبق كلام المنجمين والعهدة على من روى. جه طائر غراب وقف على هذه الاحبال، دق الاجراس، فهم العمال ان ده هو لحظة ميلاد القاهرة ولحظة البناء. كان في الوقت ده كوكب المريخ في صعوده، وكوكب المريخ من أسمائه كوكب القاهر. وعلى غير المراد تم بناء القاهرة وتم تسميتها نسبة إلى هذا الكوكب، فكانت بداية مدينة القاهرة الفاطمية أو القاهرة المعزية أو القاهرة المحروسة، وكلها أوجه مختلفة لعملة واحدة. ومن هنا بدأت أولى خطوات بناء القاهرة عبر الزمن، حيث كانت القاهرة في السنوات الأولى من عمرها مدينة ملكية أرستقراطية مقصورة على سكن الخلفاء الفاطميين ورجال دولتهم وجندهم وعبيدهم. وكان المصريون محرومين من دخول المدينة القاهرة إلا بعد الاستئذان، وكان هذا الأمر يسري أيضا على سفراء الدول الأجنبية، فبمجرد وصولهم للمدينة كان عليهم أن يترجلوا عن جيادهم ويسيروا بهدوء نحو القصر بين صفين من الجنود. كما أن الصناع والفنانين الذين يعملون داخل حصن القاهرة كانوا مطالبين بمغادرتها في آخر النهار. يا لها إذن من قاهرة، يقول المقريزي. وضعت القاهرة كمنزل سكني للخليفة وحرمه وجنده وخواصه، ومعقل قتال يتحصن بها ويتجه إليها. وكانت الأسوار والاستحكامات التي بناها جوهر تحيط بقصر الخليفة المعز ودواوين الحكومة ومساكن الجند وبيت المال ودار الأسلحة ومقابر الخلفاء. لكل هذه الأسباب رأى جوهر صقلي أن يحيط المدينة الجديدة بسور يقيه شر الأعداء ويحفظ للفاطميين هيبتهم ويمكنهم من أداء شعائرهم حسب المذهب الشيعي. لم يكن مجرد سور، إنها أبواب ضخمة، أبراج عالية، مزاغل لمرمى السهام، فتحات نافذة فوق المداخل لصب السوائل المغلية والمواد الكاوية والمصهورة على كل من يحاول اقتحام الباب. سور ممتد يطوق القاهرة، وثمانية أبواب لكل جنب من أجنبها الأربعة بابان. والحقيقة أن علماء الآثار اختلفوا حول عدد هذه الأبواب، ولم يتبقى منها سوى عدد محدود للغاية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة منها. من هذه الأبواب النصر، الفتوح، القراطين، باب سعادة، باب الشعرية، وغيرها من الأبواب التي بناها حكام مصر لترد عنهم كيد المعتدين وليدق عليها الزائرون فتفتح لهم مرحبة عزيزة هنا القاهرة. باب زويلة أشهر أبواب القاهرة سيظل حكاية في قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر مع تحيات دكتور وليد برهان، علي مراد وجيهان طلعت.